قراءات في الشعر والأدب. عوالم الشعر والأدب ترسخ هوية وتاريخا، تحمل قيما إنسانية نبيلة. فالقصائد الشعرية والأجناس الأدبية كافة توطن حبا وإمتاعا ومعرفة، تنير العقل وترتقي بالفكر وتسمو بالروح والإنسان معا. قراءات في الشعر والأدب، برنامج من إعداد وتقديم يونس الفنادي. تنفيذ نجيب محمد. أيها الأعزاء، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة. ديوان الشاعر الراحل علي الفزاني الطوفان آت، الصادر في نهاية سنة 1980، يضم 25 نصا جاءت أغلبها حزينة المشاعر، تستمد قتامة أحاسيسها من مرارة وسوداوية واقع حياة الشاعر الراحل وروحه المغلة في البؤس والشعور بالظلم والألم نتيجة تلك المعاناة المعيشية الصعبة. وتتأكد ظلامية نصوص الشاعر عند استعراض بعض عناوين قصائد ذاك الديوان المبكر التي نجدها كالتالي: عذاب الطين، الطوفان آت، العانس والزمن الغائب، المعاناة في خندق الليل، مأساة المدينة الثالثة، الحديث مع المطلق، البكاء على الجوكندا، رؤيا في الخلاص، الليل والصحراء، القنديل، نشيد القبور، الشيء المصلوب، البذور تغني، الوحل الذهب، رحلة في هوة الصمت، بريخت يتحدث، المخاض يأتي غدا، أعواد الثقاب المطفأة. فإذا كانت العناوين تعد غالبا هي الواجهة الأولى والمفاتيح التمهيدية لمداخل متون النصوص الشعرية، فإن كل هذه العناوين وغيرها لدى الشاعر علي الفزاني لا تظهر فيها دعوات تشويق القارئ للتعرف على فضاءات الروح الشعرية عنده، ولا ترتدي أزياء المسرة والفرح أو تتزين بألوان البهجة والانبساط، ولا تمد يدا ناعمة للمصافحة تبسط فراش حرارة الاستقبال وزهو الترحيب بوجه مشرق مفعم بالمسرة والسعادة والأمل، بل عكس ذلك تماما، فهي تقودك بلا استحياء عبر سطور نصوصها صوب المزيد من الأسى والألم والغموض والانغلاق، وبالتالي النفور منها وتركها سريعا ومغادرة عالمها الموحش القاسي. وبلا شك فكل هذا لا يمنع من القول إن بعضها يتضمن العديد من الصور الإنسانية والتجارب العميقة والإسقاطات التاريخية والاقتباسات من روافد الأدب العالمي الذي ينعكس ويتجلى بوضوح في ثقافة الشاعر الراحل علي الفزاني الناهلة والمتأثرة بكل تلك الروافد المتنوعة، والتي أعترف بأنني قد تعرفت منها مبكرا على العديد من الشعراء والأدباء العرب والعالميين مثل الشاعر العراقي بدر شاكر السياب والشاعر التشيلي بابلو نيرودا الملقب بشاعر الحب والجمال والحائز على جائزة نوبل في الآداب سنة 1971، وكذلك الشاعر الفرنسي بول إيلوار الذي يعتبر مؤسس الحركة السريالية في الأدب ومن أبرز أشعاره قصيدة الحرية، وأيضا الشاعر الفرنسي آرتور رامبو والشاعر والناقد الفرنسي شارل بودلير صاحب الديوان المشهور أزهار الشر والكاتب والشاعر الألماني برتولت بريخت وغيرهم كثير. وقد نشر الشاعر الراحل علي الفزاني الذي يعد أحد رواد الشعر الحديث في ليبيا بجانب الشاعر علي الرقاعي وخالد زغبية ومحمد الشلطامي وآخرين معظم قصائد ديوانه الطوفان آتي في مجلة الثقافة العربية وصحيفة أسبوع الثقافي وجريدة الجهاد في ليبيا خلال الفترة من عام 1973 إلى سنة 1975 من القرن الماضي. والقارئ لذاك الديوان يلاحظ أن الشاعر لم يفصح عن أمكنة ولادة قصائده ولا تواريخ كتابتها سوى القصيدة التي حمل الديوان عنوانها الطوفان آت، والتي ولدت في القاهرة خلال شهر أبريل 1974، كما نجده أهدى قصيدته القنديل للشاعر الفلسطيني علي الخليل، وقصيدته البذور تغني للأستاذ المعلم الراحل الصادق بالا، أحد رواد المسيرة التعليمية في مدينة الشاعر بنغازي الحبيبة. وفي تقديمه للطوفان آت، كتب شاعرنا الراحل علي الرقيعي نافذة بتاريخ 18 سبتمبر 1975 في مستهل الديوان، يقول فيها: الطوفان آت سيمفونية واحدة متصلة الإيقاع والموضوع، كما أحسست بها على الأقل، ولعلها قد تطول ما دامت قضيتي، وهي حرية الإنسان أينما كان سيطول بها الأمد. ويضيف الشاعر: إنني لم أطوي صفحاتي القديمة بعد، فالشاعر كالبحر لا يفقد زرقته وثورته مهما كانت تقلبات الفصول، بل إن الشاعر هو الذي يعطي الفصول تقلباتها ويمدها بالصحو والغيوم والمطر والرعود والنسمات. إن صحارى الفقدان التي أحسست بها وعبرت عنها في المدة الأخيرة هي حقيقة معاشة، لكن هذه الصحراء بحاجة إلى طوفان، وأنا أشعر بأن الطوفان آت وآت قريبا ليغسل وجه العالم من الدم والوحل والطين. وبالنسبة لي، فإن أجمل قصائد الشاعر التي أعجبتني بهذا الديوان هي قصيدته عذاب الطين، لكونها تضمنت نداءات إنسانية وتساؤلات فلسفية وفكرية عميقة أطلقها الشاعر في خاتمتها عبر حوار أحادي صاغه مونولوج وجدانه وعقله الباطن مع كتلة الطين، مقرا بكينونة العلاقة معها وما يلاقيه من عذاب وآلام جراء ذلك. أيها الطين، أيها الطين، لماذا يولد الإنسان مرغم؟ ولماذا يكدح الدهر فقيرا ويلاقي الموت معدم؟ ولماذا يصمت الحرف ويبقى حوله الخوف يدمدم؟ أيها الطين، أجبني، فأنا قد صرت طينا أتألم. وقد جاء جرسها الموسيقي مهيبا خافتا مؤثرا في المتلقي بتنوع المفردات السجعية، يهز أنياط القلب ويدير محركات العقل بقوة، كما تبدو واضحة سيطرة العرض النثري السردي على حساب النظم الشعري وإيحاءاته المكثفة. اختار الأديب الدكتور محمد البدوي رئيس اتحاد كتاب وأدباء تونس السابق عنوان علي الفزاني ضمأ الشاعر إلى الحياة لكتابه الصادر مؤخرا، وقد جاء هذا الإصدار الحديث في حوالي 200 صفحة من الحجم المتوسط، يستهله المؤلف بإهداء خاص به روح الشاعر علي الفزاني وأستاذه القدير الدكتور رضا السويسي. ثم جاءت كلمة تقديم لدار النشر قالت فيها المسؤولة بها الشاعرة الأستاذة نجاة المازني: يسعدنا أن نزرع وردة بتقديم دراسة عن الشاعر الراحل علي الفزاني، إيمانا بأن الكلمة أقوى من الرصاصة، وبأن الأدب والثقافة عموما من أبرز معالم الحضارة، وهو ما يجعل غابات الإسمنت حدائق وجنات ومدنا جديرة بالحياة. وإن لم يرتوي الشاعر من هذه الحياة، فشعره يمنحه دنيا جديدة وملكا لا يبلى. بعد ذلك يقدم لنا المؤلف الدكتور محمد البدوي تمهيدا اختار له عنوان علي الفزاني شاعر أرهقه حب الحياة، يشرح فيه دواعي اختياره موضوع كتابه، والذي هو عبارة عن بحث أكاديمي أعده لإنجاز شهادة الكفاءة في البحث عقب تخرجه من دار المعلمين العليا، وقدمه لكلية الأداب والعلوم الإنسانية بتونس سنة 1977 لنيل درجة الجامعية. ويحكي عن لقائه اليتيم بالشاعر الراحل ناقلا لنا سعادة الشاعر الغامرة بأن تكون نصوصه موضوعاً لدراسة تحليلية منهجية تغوص في أعماق القصائد وتبحث في التساؤلات الفكرية وتفتح العديد من الحوارات مع الذات والمتلقي والمشترك على حد سواء. وعن مقابلته الوحيدة وحديثه مع الشاعر الراحل علي الفزاني سنة 1990 في تونس على هامش مؤتمر الأدباء والكتاب العرب، يقول الدكتور محمد البدوي مؤلف الكتاب: لقد كان يتحدث مسكونا بألم كبير تحس وأنت تصغي إليه أن به ضمأ شديدا إلى الحرية والحياة بكل أبعادها. بدا وكأنه لم يرتوي بعد من مباهج الحياة، كان مسكونا بالوطن حد النخاع، وكان كما عرفته في شعره مهموما بأكثر من قضية حضارية وأدبية ووجودية. كنت أستمع إليه وأنا أستحضر قصائده في رحلة الضياع وأسفار الحزن المضيئة وفي القصائد المهاجرة ومواسم الفقدان، وكأنها كتبت قبل أيام. أيها الأعزاء، لا شك أنه في ظل نظرة الكتابات الجادة حديثا وقديما حول قصائد الشاعر الراحل علي الفزاني، يبرز كتاب الدكتور محمد البدوي علي الفزاني ضمأ الشاعر إلى الحياة كدراسة أكاديمية دقيقة عملت على تحليل النصوص الشعرية وتسليط الضوء على جوانب مهمة من إبداع هذا الشاعر الراحل، وبالتالي ستكون إضافة ثرية للمشهد الشعري الليبي والعربي على وجه العموم لما يمثله الطرفان الشاعر الراحل علي الفزاني من مكانة معتبرة في مسيرة التجديد في الشعر الليبي، والمؤلف الدكتور محمد البدوي من قيمة فكرية أكاديمية تنقب عن الدرر وتهديها لمحبي الأدب والشعر بأسلوب يتجاوز الصنعة اللغوية الكلاسيكية، بل يصافح القلوب والعقول معا بكل سلاسة واستمتاع. أيها الأعزاء، إلى اللقاء. قراءات في الشعر والأدب. عوالم الشعر والأدب ترسخ هوية وتاريخا تحمل قيما إنسانية نبيلة، فالقصائد الشعرية والأجناس الأدبية كافة توطن حبا وإمتاعا ومعرفة، تنير العقل وترتقي بالفكر وتسمو بالروح والإنسان معا. قراءات في الشعر والأدب، برنامج من إعداد وتقديم يونس الفنادي. تنفيذ نجيب محمد.